أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وجعل الفهم المعبد على أعدائهم أجمعين. من الهران إلى قيام يوم الدين، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. قال المصنف: وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام. كان الكلام فيما سبق في مسألة الحبوة، وقلنا بأن الحبوة يختص بها الولد الذكر الأكبر. وفي سياق هذا البحث ذكر المصنف بأنه يجب على الولد الأكبر أن يقضي ما فات والده جيد عن الصلاة والصيام، بالنسبة إلى الصلاة والصيام. أما أصل قضاء الولد الأكبر عن أبيه ما فاته من صلاة أو صيام، فهذا بحث ذكر في بحث الصلاة، فهو بحث مفصل، إذ أنه وقع النزاع بين الفقهاء، فقطنا عنه عناوين راجعوا حضر الصلاة. وقع الفقهاء أنه هل يجب على الولد الأكبر أن يقضي ما فات والده من صلاة وصيام مطلقا، حتى لو كان الوالد ترك الصلاة وصيانا وترك الصوم وصيانا ولا بدون مبالاة، ما يريد يصلي، فجنه العياذ بالله فاسق، فهل يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات والده أو لا، أو أنه وجوب القضاء فقط للصلاة التي فاتته جهلا، ثم هذا جهلا هل جهل قصوري أو تقصيري؟ خب، ماذا عن الجهل؟ ماذا عن الأمور التي تركها نسيانا؟ ماذا عن الأمور التي تركها مثلا والحال أنه ليس عنده قدرة للقضاء، كان في حال المرض؟ فهذه أبحاث طويلة، زين، أسئلة كثيرة ليس محلها هنا، إنما من أراد التفصيل وفيها خلافات كثيرة بين الفقهاء فليراجع كتاب الصلاة. أيضا خلاف بينهم أنه يجب قضاء فقط، يجب على الولد أن يقضي ما فات أبيه فقط أو حتى أمه، فيشمل الحكم للأم أو مختص بالأب. هذا كل هذه الأبحاث ليس محلها هنا، لكن المحل السؤال أنه لماذا طرح هذا المطلب هنا؟ إذا كان هذا المطلب تفصيله ليس هنا، ما هي النكتة في طرح هذا المطلب في بحث الحبوة؟ هذا شيء سؤال يستدعي ماذا؟ يستدعي الإجابة. نقول في مقام الجواب عن هذا السؤال، المصنف هنا يريد أن يشير إلى مطلبين، السلام، وهذا المطلب أنه وقع الكلام، تفت وقع الكلام بين الفقهاء، هل أن استحقاق الحبوة للولد الأكبر مشروط بقضائه لما فات والده أو لا؟ فكأنه إشارة جعل عوض من باب، قال: أيها الولد الأكبر، أنت يجب عليك أن تقضي ما فات أبيك من صلاة وصيام، وفي مقابل ذلك نعطيك حبوة ونخصك ببعض التركات. فهل يشترط في استحقاق الحبوة قضاء أو لا؟ القضاء أو لا، هذا محل خلاف بين الفقهاء. أكثر الفقهاء قالوا بأن استحقاق الحبوة ليس مشروطا بالقضاء، فسواء الولد الأكبر قضى أو لم يقضي فحينئذ يستحق الحبوة، والحبوة شيء ليس له علاقة بمسألة ماذا، قضاء وعدم القضاء. تفتين؟ خب، من قال بأنه المبنى الثاني الذي يقول بأنه استحقاق الحبوة مشروط بالقضاء اختلفوا أيضا، قال مشروط بالقضاء خب لو فرض تارة نفترض بأن الأب عليه قضاء، تارة نفترض أن ليس عليه قضاء، شخص ملتزم ليس عليه قضاء، فحينئذ لو فرضنا أن الوالد ليس عليه قضاء وأنتم قلتم بأن استحقاق الحق هو مشروط بالقضاء والمفروض أنه لا قضاء، صار الانتفاء موضوع. هنا وقع الخلاف بينهم، هذا إذا كان عملنا الثاني. قال بعضهم لا، مو المدار على أنه في قضاء فعلي وعدم قضاء فعلي، ما دام الشارع قال يجب عليك أيها الولد الأكبر أن تقضي عن أبيك لو كان نفس كان لو كان، يعني لو كان في قضاء، هذا كافي أن الشارع جعل حظوة. ما مشروط أنه اشترط في الواقع أن يكون هناك قضاء على الولد الأكبر فيجب عليه أن يقضي، غاية أنه لو كان عليه لوجب القضاء، والمفروض أن ليس عليه شيء، فحينئذ حتى في هذه الحالة يجوز له أن يأخذ التركة، يأخذ الحظوة. نعم لو كان على الوالد قضاء، هنا يشترط في أخذك للحظوة أن تلتزم بالقضاء، فلو لم تقضي كان ما أخذته باطل وسحت بتعبيرهم، يعني هذا ليس بحق، هذا ليس حقه. والمصنف لم يدخل في تفاصيل هذا البحث، لكن رأي المشهور ورأي المصنف أيضا هنا يعني أنه لا، أنه يجب عليه القضاء، مسألة ثانية، لكن هذا ليس شرط في استحقاق الحظوة. من وين نعرف؟ يعني واحد يقول من وين هالكلام؟ اشترك انت قاعد يا المحقق الثاني، من اين علمت بانه لا يعني لم يقل من شروط استحقاق الحظوة ان يقضي، لانه لم يذكرها من شروط الاستحقاق. قال ومن شرط، بعد العباره قال ومن شرط اختصاصه. خلينا نكمل. اذا بعد هذه العباره ماذا قال المصنف؟ ومن شرط اختصاصه. بعد ما انتهى من حبه هذه العباره دخل المصنف وشرع في شروط اختصاص الولد الاكبر بالحظوة، فهذا اخرجها عن الشروط، فهذا ليس شرطا في الاختصاص. شفنا يعني كان مفترض على المحقق انه اذا لم يعد هذا الشرط عنده توجد التراجع. اقول لك لا، هذا اقول لك لكي يرفع التوهم، ذكره قبل شرط الاستختصاص لكي يرفع كل هذا ليس من شرط الاختصاص، هذا وجوب مستقل. هل هو شرط في الاختصاص بالحبل؟ ليس بشرط، ولهذا ذكره بعد مباشرة عندما انتهى من العبارة قال ومن شرط اختصاصه، لكي يقول أنا بين لك بأنه الذي تقدم ليس من شرط الاختصاص، خلافا لما ذكره بعض الفقهاء أراد ذكره لكي ينفي الشرطية. واضح المطلب؟ الحبول من الأكبر مطلقاً أو من الأكبر بعينه؟ وش قصدك من السؤال؟ يعني لو توفى الابن الأكبر الموجود بعد أو في حالة وفاة، المدار على الولد الأكبر إذا كان موجودا في حال وفاة من؟ في وفاة المورث. نعم عنوان، مو على الولد الأكبر العنوان الواصف العالمية يعني للشخص معين، لا لو مات، المهم المدار على الولد الأكبر في زمان وفاة من؟ في زمان وفاة المورث. خب قال لو مات من؟ لا لا لا صار إليه صار خلاص فقط لا قد خلاص دخل في ملكي أنس، بين أنه بمجرد موت المورث تدخل الحب في ملك الولد الأكبر. نعم القضاء وجب عليه لكن ما يجي فوريا. لا يعني القضاء لما توفى الابن الأكبر يتوجه إلى الأكبر، هذه خلافية مثلا في باب القضاء، أنه هل يجب على وارث الولد الأكبر أن يقضي ما فات أبيه حتى بالعراض؟ أي مسألة نعم في الخلاف. يقول وعليه قضاء، وعليه على من؟ على الولد الأكبر قضاء ما عليه، ما على من؟ ما على المورث اللي هو أبيه. زين من صلاة وصيام. الحاج مو واجب؟ حاج واجب. يجب على الوالد الأكبر أن يقضي ما فات أبي من حجه؟ طبعا. ماذا؟ من عدم الإجارة للعلاقة. راجع. نعم. فهني راجع، أنا أحب أستيركم بس نقول صلاة صيام، ماذا الحاج؟ ما يجب على الولد الأكبر قضاء الحاج عن أبي أو لا؟ راجعوا خب المهم السؤال. قال نعم بضم ميت. نعم المهم هاي نقطة، إذا كان دين على الميت هل هذا ينافي مسألة أحفظها؟ يعني لو قلنا أنه من تركة يؤخذ، قد يقال يؤخذ من التركة لكن يجب على الولد الأكبر أن يؤدي، لكن لا يدفع من كيسه، يأخذ من التركة عليه. ومن شرط اختصاصه، يعني ومن شرط الحظوة، يعني ومن شرط اختصاص الولد الأكبر بما ذكر من الأمور الأربعة، أن تقول يختص الولد الأكبر بأربعة أمور. هل هذه مطلقة أم لها شروط؟ قال لا، هناك شروط، إذا انعدم أحد هذه الشروط لا يختص ولا يعطى الولد الأكبر هذه الأمور. اذكر لنا هذه الأمور. قال ومن شرط اختصاصه أن لا يكون سفيها، يعني لو كان الولد الأكبر سفيها لا يخص بهذه الأمور، بل هذه الأمور تكون كباقي التركة. ما هو المراد من السفيه؟ يعني يصرف المال بدون اعتناء ولا شيء. السفيه كما ذكر في باب الحاجة في منهاج الصالحين وفي غيره من الكتب، المراد هو الذي يضع المال في غير موضعه، بحيث العقلاء يقولون أن هذا التصرف تصرف ليس عقلائي، فيذهب إلى السوق ويشتري المبيع القليل بأغلى الأثمان، تصرف غير عقلائي، ويبيع الشيء الغالي بأقل أثمان، هاي تصرفات غير عقلائية. فهني المصنف قال ومن شرط اختصاصه أن لا يكون الولد الأكبر سفيها، فلو كان سفيها لا يخص بالحبوى. قال ولا فاسد الرأي. ما معنى فاسد الرأي؟ هنا احتمالان. المراد من فاسد الرأي الشخص الذي عنده أفكار منحرفة، سواء كان إماميا أو غير إمامي، إذ أن فساد الرأي يشترك مع كون الإنسان إماميا، أعاذنا الله من ذلك. فإن هناك بعض الأشخاص قد يصلوا إلى مرتبة من مراتب حتى الجهل، مو الحسن بعلم الصوري، لكنه هذا مشحون به وانا بالإشكالات والشبهات، فيكون هذا الشخص فاسد الرأي. هذا الاحتمال الأول، فيشمل الإمامي فاسد الرأي. الاحتمال الثاني، المراد من فاسد الرأي يعني غير الإمامي المخالف الذي لا يعتقد بأحقية أهل البيت سلام الله عليهم بالإمامة، ولا يرى أن الإمام منصوب من عند الله، ولا يرى أن الإمام هو علي بن أبي طالب بلا فصل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يكون إماميا يعني. فما هو المراد بالفاسد الرأي؟ المراد بالفاسد الرأي هنا الاحتمال الثاني الاحتمال الأول. مرادهم من فاسد الرأي عند الفقهاء، المراد منه هو المخالف يعني غير الإمامي. لا كل شخص يحمل فكرة منحرفة وفكرة ضالة. لا، إمام 12، نعم، مو شيعي، شيعي مخالف يعتبر، إمام 12. هم مثل عدل عبر ولا فاسد العقيدة، زين رأيي شيء جيل هذا الآراء اللي بينتقدها. لا، هو اصطلاح يعني فاسد يقصد بفاسد العقيدة، هذا يقصدون بهذا المعنى. يقول على قول المشهور. ليش قال على قول المشهور؟ هنا المصنف هذا الشرطين تعلق كلاهما، ومن شرط اختصاصه أن لا يكون كذا ولا كذا على قول المشهور، ومن شرط اختصاصه على قول المشهور، متعلق بكليهما. ليش قال على قول المشهور؟ هذه يعني نكتة في الشرائع تكتليها. عادة المصنف إذا يقول على قول المشهور يبين أن عمدة الدليل على ما أقوله هو رأي المشهور. أعيدها، إذا عبر الشيء يعبر المحقق على قول المشهور، عادة ما يريد بأن الذي سبق يعني متعلق بالقول المشهور ليس دليل هو رواية خاصة في البين أو آية أو إجماع، بل لا، الدليل هو ذهاب المشهور إلى ذلك. وهنا عندما قال على قول المشهور يدعن ويشير إلى أنه ليس عندنا روايات دلت على هذا المطلب، يعني لو قال عن الأدلة الروائية ما لا نرى رواية تقول من شرط الاختصاص أن لا يكون فاسد الرأي، وأن لا يكون ماذا، وأن لا يكون زين سفيها. لخلو النصوص، يعني ليس عندنا نصوص تدل على ذلك، بل العمدة في ذلك هو ما ذكره المشهور. ولهذا قال على قول مشهور. خب قد تستغرب تقول كيف إذا ما عندنا نحن رواية المشهور ذهبوا إلى ذلك من أين؟ نقول سيأتيكم إن شاء الله في بحث الرجال أو في بحث أوسع في الفقه إن شاء الله بأن عندنا آراء كثيرة للمشهور. لي لو راجعنا الروايات والمجاميع الحديثية التي عندنا لا نرى رواية تدل على رأي المشهور، وهذا يكشف على أن المشهور بلحاظ أنهم أناس علماء متقون لا يفتون بلا دليل، لابد أن يكون دليل وصلهم ولم يصل إلينا هذا الدليل. بل المتقدمة، يعني الشهرة المتقدمة التي هي حجة، أما الشهرة المتأخرة سيأتيكم في الأصول ليس بحجة، والشهرة المتأخرة إنما مبنية على الشهرة المتقدمة، فلو صورت شهرة متأخرة على خلاف الشهرة المتقدمة فهي ليست بحجة. على أي حال، فهذا يكشف على أن هناك دليل وصل إليهم ولم يصل إلينا، بل أن العلماء قالوا تفت أن هناك بعض الكتب الفقهية منزلة من سنة الروايات. يعني عندنا كتب كتاب المقنع للشيخ من؟ والد الشيخ الصدوق، كما أشرنا الصدوق الأول، يعني والد الشيخ الصدوق. هذه بعض الفقهاء قالوا بأن نفس هذا المكتوب، وإن لم يقال رسول الله قال هذا نفسه منزل منزلة الرواية، لأنه عادة كانوا سابقا يفتون بنص الرواية، يصف لك ظفر نص الرواية يفتي بها. ولهذا لا تلاحظ كتاب الوسائل، شفت وسائل الشيعة؟ أول ما يخلق تفق عنوان، عنوان له، بعدين يذكر روايات. ليش كاتب العنوان فوق؟ هذا العنوان اللي يذكر هذه الفتوى. هذا اللي يقول باب في وجوب حلق الرأس مثلا. هذا نقل وجوب، هذا دليل، هذا فتوى بالوجوب، ويصف سطر الروايات. واضح؟ فكتب القدماء كانوا عادة ما تنزل كلماتهم منزلة الرواية. هذا يقول إذا أعجزتنا الرواية ما شنا رواية نرجع إلى كتب بعض المتقدمين، لأن كلماتهم منزلة منزلة الروايات، لأنهم يفتون بنص الروايات. وهذه ظاهرة موجودة عندنا تفصيلها في أيضا في كتب الرجال وكتب الحديث. بالنسبة للتنكير المشهور نعم تذكير المشهور، ليش ما المشهور مثلا؟ لا، قول المشهور على ما في، ما شوف يعني في فرق، ما يذكر فرق. قول المشهور أنا قال على قول، ما على القول المشهور، على قول المشهور. خب ما قال إني ما ذكر المصنف، وقع الكلام في شرطية البلوغ، هل يشترط أن يكون بالغا؟ يعني هنا لم يذكر من شروط الاقتصاص أن يكون بالغا، فهل يشترط تكتب؟ فهل يشترط في الحروة للولد الأكبر أن يكون بالغا أو لا؟ لم يذكر البلوغ. هذه مسألة شرطية البلوغ محل خلاف بين الفقهاء. المصنف يظهر منه أنها ليست بشرط حيث لم يذكرها من الشروط. بعض الفقهاء قال أنه يشترط في الولد الأكبر لكي يحبى ما بما ذكر من الأمور الأربع أن يكون بالغا، أما لو لم يكن بالغا فلا. ليش؟ وش النكتة يعني؟ خصوصا على مبنى من قال بأنه هذه الحبوة منوطة بالقضاء عن الوالد، والبالغ غير البالغ لا يجب عليه القضاء. فلما كان الشارع لم يقل للولد الأكبر الذي هو غير بالغ يجب عليك القضاء، فلم يجعل له العوض وهو الحبوة، فالحبوة بإزاء القضاء. وحيث أن الغير البالغ لا قضاء عليه فلا حبوة له. البالغ قضى عليه أبداً. في حال لا بالغ يجب، بس الكلام في حال موت المورث، لأنه سوف نعطي الحبوة في حال موت المورث. ففي هذا الزمان الذي سنريد أن نعطي الولد الأكبر الحبوة بإذا ماذا؟ بإذا شغل مستحق، ما يجب عليه القضاء، قد يموت ولا عليه شيء. لكن قد عرفت أن هذا المبنى ليس بصحيح، لأنه نحن لا نقبل بأن الحبوة بإزاء القضاء. قلنا ليس من شرط استحقاق الحبوة القضاء، فلا نسلم هذا المبنى. بل حتى لو سلمنا هذا المبنى بأن شرط الاختصاص القضاء، خب القضاء لمن يمكنه القضاء، والولد الأكبر لا يجب عليه القضاء، لكن لو بلغ فيجب عليه القضاء. التفسير. ولهذا بعضهم ذكر بأنه الحبوة لابد أن تحبس على ما بنستان تحبس إلى أن يبلغ من إلى أن يبلغ الولد الأكبر، فإن قضى فتعطى له الحبوة كامل. لا، إذا شرع في القضاء والتزم بالقضاء ملزم القضاء كامل، لأن شرع في القضاء هذا كافي في ماذا؟ كافي في أنه يعطى الحبوة. تقولي كم ما يقضي؟ قص على أنه نقول له قص على روحك. ليش؟ لأنه أكل مالا بالباطل، لكن كله ليس بناء على مبنى نحن لا نقبله. أصلا نحن لا نقبل فكرة أن الحبوة بإزاء ماذا؟ بإزاء القضاء. ولهذا المصنف لم يذكره من شروط ماذا؟ شروط البلوغ، لم يذكره من شروط الاختصاص. وأن هاي الشرط الثالث، وأن يخلف الميت مالا غير ذلك، هذا شرط ثالث. يكفي الشروط، يكفي الشروط الالتزام الشروط. قال الشرط الثالث وأن يخلف الميت مالا غير ذلك، يعني من شرط اختصاص لكي تقولون بأنه يختص الولد الأكبر بالحبوة إذا كان هناك شيء آخر غير الحبوة. فلو فرضنا أن هذا الميت لم يورث إلا سيفه وثيابه وخاتمه ومصحفه فقط، لم يورث شيئا قبل أن يموت، يعني أهدى هذا الأمور للصدقات وتصرف، يجوز له أن يتصرف في ماله، فلم يورث إلا هذه الأمور، هل يقال حينئذ بأن هذه الأمور تختص بمن؟ تختص بالولد الأكبر؟ قالوا لا. قال أن لا يشترط في اختصاص الولد الأكبر بالحبوة أن يورث مالا آخر غير هذه الأمور الأربعة. خب لماذا المصنف فصلها؟ شروط ثلاثة، ذكر شرطين، قال على قول المشهور، ثم ذكر الشرط الثالث. قال لأن الشرط الثالث هناك أدلة روائية على ذلك، يعني الشرط الثالث هناك دليل على ذلك بخلاف الشرطين، ولهذا قال الشرطين على قول مشهور والثالث لم يعلقه على قول مشهور. يخلف يعني شرط شيء ما له شيء مثلا عين غير هذه الحرب موجود شيء له مالية، بستان، فلوس، صندوق. ثم وقع هني الشيخ هني مصنف هني أجمل هني يقول وأن يخلف الميت مالا غير ذلك، فيكفي مطلق المال. بعض الفقهاء استشكلوا، بعض الفقهاء مصنف يقول لا يكفي مطلق المال، لو ورث دينارا هذا كافي، مالا غير ذلك استقل دينار. فقال لا بد أن يكون مال معتد به عند العقلاء، دينار، نصف دينار، مئة فلس، هذا شنو يعني؟ هذا بمثابة العدم. فقالوا مالا غير ذلك لابد أن يكون المال معتد به عند العقلاء، حيث العقلاء هذا ليس مالا قليلا يسيرا، ما مثلا ورث لنا صندوق كبريت شو نسوي فيه؟ هذا مال، صندوق كبريت مال يباع. فبقي المصنف عبارة مطلقة، قال مالا غير ذلك تبعا للروايات. نعم، حتى لو يورث، بس بعضهم قال انه يشترط في المال الذي يورث غير ده مال معتد به عند العقلاء، لكن المصنف لم يقيد بذلك، قال مالا مطلقا. ولهذا قال المصنف فلو لم يخلف سوى، يعني لم يخلف سوى هذا الحبوة الامور الاربعه لم يخص بشيء من يكون هذا انه تشخص مخالف انه لا صرف عليه مال، صرف عرفي يعني العرف يقول ان هذا مال لو ليس بمال، يعني هذا لا لا لا مسألة عرفية أنه لا له مالية عند العقلاء، عود الكبريت ليس مالية. نعم، يقول أن المدار على المال مش تشخص شرعي، المال إذا أطلق عليه عرفان بأنه ماله حتى على المصنف لا مصنف، لا المصنف مطلق المال قال كلما صدق عليه مال، يعني مال له مالية صدق لا نعم. تطبيق، لأن في مقام التطبيق مو في مقام التشخيص المفهوم، لكن قالوا لابد أن يبقى مال عرفي، مال يقال عنه عرفا بأنه مال يعني له قيمة عقلائية معتدية، ليس مالا يسيرا. هم يصرحون يعني ليس مالا يسيرا، المال مفهوم عام يطلق على المال اليسير وعلى المال المعتد به عند العقلاء. فإذا قيل مال وأطلق المراد منه العام، سواء كان المال اليسير أو المال المعتد به عند العقلاء، وهذا ما يراد منه في بحثين مثلا البيع، الشيء لا بد أن يكون له مالية، شيء له مالية يعني له مو مالية معتد بها عند العقلاء كبيرة. هذا ما نقول أنه هو موضوع تشخيص موضوع مستنبط يكون خارج، ولا نقول له تشخيص كيف يرجع للعرض. هذا هم يقولون يعني دليلهم هناك يكون هذا هم يدعون بأن هذا إجحاف في حق الورثة. فلا بد أن يكون المال اليسير غير مكتفى به، لا بد أن يكون المال معتد معتدما، يعني معتد له مالية، لا مال غير يسير. العرف يقول أن هذا ماله ليس داخل ليس بيسير. فلو سألت قاتين قطهم عن الكبريت مال يقول بلع الكبريت مال، ما يشك يكون أنه مال مال، لكن مال يسير. لا المدار المصرف قال مال، ما قال مال غير يسير، المدار على صدق أنه مال كالمالية في باب البيع. وش معنى مال في باب البيع؟ يعني يجوز بيع الشيء الذي له مالية. ما معنى المالية؟ يعني فيه منافع. حتى عود الكبريت له مالية يكفي في جوازه، لكن عود الكبريت المستعمل ما في فائدة، ليس له مالية. لكن عود الكبريت غير المستعمل له مالية عند العقلاء، ويقال عنه مال وهو مال يسير. يعني هؤلاء النظرية الثانية تقول أنه مال لكن هذا مال يسير، ولا يكتفى بالمال بالمال اليسير. خوف قال ولو كان الأكبر أنثى، هي بيّنها لم تحبى. ولو كان الأكبر أنثى لم تحبى، وأعطي الأكبر من الذكور، هي بيّنها أن المدار على الولد الذكر الأكبر. فلو كان الميت عنده أنثى عمرها 25 سنة وعنده ذكر عمره كم 18 سنة، يعقل مال لمن؟ للولد الأكبر الذكر الأكبر. نعم لو كانت هي لوحدها صارت في الموضوع ما عندنا ولد أكبر، فما تحب ولا لا تقرأ تركت تكون لها بعد. قال الرابعة، يا جماعة الرابعة، المسألة الرابعة في هذه المسألة، يقول المصنف بأن الجد والجدة لا يرثان من الميت مع فرض وجود أبوي الميت، وهذا واضح لأن الجد والأجداد في المرتبة الثانية والآباء في المرتبة الأولى. لكنه دلت الأدلة والروايات الكثيرة إلى أنه يستحب للأبوين أن يعطوا سلسة، ماذا؟ سلسة الأصل إلى من؟ إلى الأبوين. بيان ذلك، ركز المصنف لم يبين المطلب بشكل واضح. الآن شرح المطلب حسب ما هو الصحيح، ثم بعد ذلك نقرأ العبارة، فيها عبارة فيها إجمال نوعا ما. لو فرضنا شوف المطلب، لو فرضنا بأن الشخص توفى وترك أب وأم، هذا الأب عنده أبوين جد وجدة، جيد له أبوي للأب له جدة بالنسبة إلى الميت، فهكذا. لو فرضنا بأنه هذا الأب عنده نعبر عن أب أو أم أو بلحاظ الميت ويبجد جد جد مو الأب عند جد بلحاظ كله الميت، يعني أبوي الأب أم جد جد. وما هو محل البحث؟ نقول مع فرض وجود الأبوين لا تصل النوبة إلى أبوين، لكن دل الدليل على أنه يستحب للأب ويستحب للأم أن يعطوا مقدار السدس بمن يتقربون إليه. فالأب يعطي السدس من نصيبه إلى من؟ أو ثلث الأرض إلى الجد وإلى الجدين أبوين، يأخذ الثلث ويعطيه لأبوين، وتأتي الأم وتعطي الثلث أيضا إلى أبويها اللي هو جد والجدة للميت من جهة الأم. واضح المسألة؟ هذا محل البحثين، هذا محل الكلام. عبارة المضانة فيها إمام وش فيها؟ لأنه استحب الأبوين أن يعطوا الجد والجدة للميت، ما وصل كأنه عبارة أنه الأب يعطي من يتقرب إليه ومن يتقرب إلى الأم، مطلق الأجداد إلى الميت. عبارة المصنف للإمام بأنه كأن الأب يعني يستحب له أن يعطي من مطلق الأجداد للميت، والأم كذلك تعطي مطلق الأجداد إلى الميت، فكأن الأجداد يحصلون من الأب يحصلون من الأم. هذا مو صحيح، مو هذا المراد. وهذا قطعا ليس بمراد، يعني قطعا بمراد المصنف ذلك، لأنه كل الفقهاء يقولون بذلك، بل المراد هو بأنه يستحب للأبوين أن يعطي من يتقرب إليه السدس، والأم تعطي من يتقرب إليها السدس. ففي هذا المثل كم يستحق، كم يستحق الأم؟ الأم تستحق السدس والأب يستحق الاثنين، صحيح؟ ليش؟ الواقع من الذكاء المتحضر الاثنين ما العلاقة، صحيح؟ فيستحق الأم الهدول، فتأخذ بالنصيب السدس، تأخذ السدس وتعطي من؟ وتعطي الجد والجدة، كل واحد من الثور تأخذ السورس، تأخذ السورس من الثور، ليه؟ فرض بأن عارف فرض 60 دينار، مقدار 60 دينار، فيستحب لها أن تأخذ كم؟ 60 على 6 اللي هو 10، فتعطي 10 دنانير. بس قال من الأصل شيخنا. من أصل. هذا الأصل هي بأن هي نفس الطعم يصير، هذا ليش قال من الأصل كذا؟ هذا بالنسبة للأجداد المباشرة، وين على لا أبوين مباشرة، أبوين من أبوين هم وأبوين فقط، أبوهم ما نسح ما لهم كلام مخصوص بهالفضل حسب الأدلة، يأخذ الأب من الثلثين، صحيح؟ يأخذ من يأخذ السورس ويعطي لمن؟ ويعطي إلى الجد، والجد من طرفه. خذ مثلا، طب يعطي السورس، قال السورس 10 دينار، هل نوزع عليهما بالتساوي او للذكر مثل حظه وانتهينا؟ طب نقول السورس تعلم بالتساوي، ليش؟ لان للذكر مثل حظ الانثيين، انما تاتي هذه من مساله الارث، وهذا ليس من باب الارث، هذا من باب يكون الطعمه، يعني من باب الهبه، من باب الهديه، من باب الاعطاء، فيقسمون بينهم بالسويه. فرض بعد باقي فرعين، الفرع الثالث لو فرضنا ان الام عندها مثلا سدس، مثال اخر يعني فرض ان الام مع فرض وجود الاخوه كم الام تستحق؟ سدس، والاب خمسه اسداس. في هالحاله هل يستحب للام ان تعطي سدسها الى جد وجده تقبل شيء؟ نقول لا، سدس السدس لا، سدس بعيد، إنما عندنا سدس الأرض مو سدس النصر. من شوية أخذت من السدس من الثلث. نعم. من شوية سدس أخذت من الثلث. لا لا، نحن نحن نحن سدس الأرض سدس الثلث ويساوي ما صح. إيه نفس الشيء، بس لا هي مو حلوة بعد زيادة. أعرف أن الأم لها سدس الأرض استحقت السدس، فنصيبها كان السدس، والأب نصيبه خمسة أسداس. في هالحالة هل يستحب للأم أن تعطي الجد والجدة من يتقرب إليها أو لا؟ قالوا لا يستحب. ليش؟ لأن الاستحباب مشروط بزيادة عن السدس، الاستحباب نفسه استحباب الإعطاء مشروط بزيادة أن تأخذ الأم عن السدس، فإذا كانت السدس أو أقل سدس ثم كذا لا يستحب لها ذلك. واضح المطلب؟ فقط شيء عبارة، احنا شرح المطلق في المجال الشيء مصنف قال سلس الأصل تشقيق بالأصل في مقابل سلس النصيب. لماذا قال سلس الأصل؟ الآن تبين في مقابل احتراز عن سلس النصيب. كيف سلس النصيب؟ في فرق بين سلس الأصل وسلس النصيب. افرض في افرض ان الام عندها الثلث ولا عنده ثلثان، عندما نقول سدس النصيب للحظ النصيب فناخذ سدس الثلثين، واضح؟ اذا قلنا سدس النصيب يعني للحظ النصيب فناخذ سدس النصيب، فناخذ سدس الثلثين. كم سدس الثلثين؟ اثنين عن تسعة، يعني تسعة أكثر من سدس. هذا إذا قلنا سدس النصيب، فصار حظ النصيب فتأخذ سدس النصيب. إذا قالوا سدس الأقل مطلقا تأخذ السدس، تعطيه السدس. والله إذا قالوا سدس النصيب يعني ما لنا علاقة كم يسحب، هذا يأخذ من دخل الثاني يشيل من السدس ويعطيه من؟ ويعطيه الجد. فيسمى هذا سدس الى اخره. ثلاثة في ستة كم؟ 18. واحد ثاني على السيد. شيخنا النصيب ردع إذا بس. الآن إذا قلنا ثلث النصيب يعني إذا قلنا ثلث الأصل المطلق أنت وشرته. هذه الثلث تسحب من الثلث تعطيها ثلثين ثلث هواف. صحيح. ثلث النصيب نأخذ ثلث الثلث وثلث الثلثين. فالأم ماذا تفعل؟ الأم حتى إحنا لا ما يفعل لا ما يأخذ ثلث ويعطيه جد وجد بل يأخذ ثلث الثلثين. في شيء من الثلثين كم ثلث الثلثين كم ثلث الثلثين؟ ثلث الثلثين عبارة عن 2 على 18 جزء. فيسحب من الثلثين جزء ويعطي مقدار الثلث كم جزء جزء. واضح؟ إذا جينا للثور يأخذ ثلث الثور كم ثلث الثور؟ واحد على 18. يعني فرق يا مطلع. يعني إذا قلنا ثلث الأصل من فرق أن كم نصيب الأب وكم نصيب الأم؟ الأب مهما كان نصيبه يأخذ الثلث ويعطيه جد والجد. يعني شايفين الحين يوم الأم بيطلع عليها ثلث يعني تاخذ 6 ثلث على النصيب. هذا على طول ثلث النصيب. فاحنا قلنا أنه يعني كان هو ثلث الأصل من النصيب. يعني أروح في السفر بس أتضح هذا المرانا لا ما فهمت مش ما فهمت مش صحيح عشان يعني الآن أنا أقل من السوس بالنسبة إلى الأب والأم وش السؤال إلى إلى بقية أقل من السوس ما في مشكلة المشترك في الاستخبار أن يزيد النصيب عن السوس لو كان الباقي بعد الإخراج أقل من السوس ما في مشكلة في الاستخبار باقي والله المدار أنه لكي يستحب لابد أن يزيد السهم عن الثلث. واضح المطلوب هذا فرضتم بين الثلث هذا مطلب جدا مهم. ما متفق عليه. يعني هذا بالنسبة له قال وإذا زاد نصيبه الزيادة عادة أنه الثلث غير داخل. غير داخل الثلث فماذا؟ غير مثل الثلث. الثلث ما يظهر. ما يبقى له ثلاثة فرق. ما لابد أن يزيد عن الثلث. الثلث وماله لا يستحب يسقط الاستحباب. واضح المطلب عن شيء موضوع؟ مطلقا يعني يستحب للأب والأم أن يعطون السدس من يتقرب متى؟ إذا زاد نصيبهم عن السدس. هذا طبعا هذا الأصل أو النصيب؟ هذا من هذا سدس النصيب أي بحاسس سدس الأصل ما في ضرر بس الدور شيء السدس يعني لو كان حصل شيء سدس تقيمة جد وجد. الأم حصل ثلثين، الأب حصل 100 دينار، 200 دينار، 300 دينار، 400 دينار، 500 دينار. نأخذ مقدار الثلث من ماذا؟ مقدار الثلث. فتنه؟ فتشيل أم ناقص كان ناقص ثلث. فنقصنا ثلث صحيح؟ هنا في على هذا الاحتمال من ناقص ثلث؟ الناقص 1 على 18. هذه اللي سويتونا تحت نحتاج لها عشان نغير ناخذ من الثلث. ثلث النصيب بعدين عقب ما لا لا هذا بناء على ثلث النصيب كم الزهر بناء على الحين كم ما قضى لا لا هذه 1 على 8 من النصيب يستحق الجهر نعم مو على 18 يعني تبت 1 على 18 تشيل من الزهر 1 على 18 النصيب لا على الزهر كم يكون من 1 على 18 يعني الزهر ثلث 18 ثلث التركة هو 1 على 18 من النصيب يعني طلع 1 على 18 لا ما يحتاج فلسفة 1 على 18 طلع ما طلعت طلع خب تشيل الدور تشيل من 1 على 18 ايه هذا كعطي هذا ما يحتاج صحيح تأمل 1 على 18 هو نفس السدس تأمل معي صحيح ناقشوا وتأملوا خل فضل ثلث النصيب هي اصطلاح وشلون ثلث الاصل يعني ما يتغير يعني كل المبلغ يشيل منه دائما ثلث شفنا 1 على 18 من النصيب وش قصدك بالآخر؟ على 18 من الثلث يساوي 1 على 6 من الآخر. حافظ على الاصطلاحات، تقعد تغير الاصطلاحات، فتقول لي الاصطلاح. 1 على 18 اللي بنشيله من نصيب الأم. نعم. يساوي 1 على 6 من أصل التركة. يا أصل التركة، يعني قصدك الثلث. من 1. الثلث الثلاثة؟ لا 1. لا لا مو صحيح. مو صحيح. تحسبها؟ مو صحيح. تأمل في المطلب. الحين هذا مصدر واضح؟ واضح. قال المصنف شوف عبارة المصنف هاي كل مطالب في عبارة المصنف موجودة قال لا يرث لا يرث الجد ولا الجد أي جد جد الميت لا يرث جد الميت ولا الجد مع أحد الأبوين يكفي مع أحد الأبوين لأن إذا وجد أحد الأبوين يمنع الأجداد حتى لو كان فقط الأم موجودة فالأم تمنع آباء الأب والاب يمنع اباء الام لانه اذا وجد احد الطبقه الاولى يمنع الطبقه الثانيه. عشان التوام لا يرث الجد. لا لا خلي التوام طبق الماده نفسها بعدين اذا في اسئله افضل عشان بكره ما نجي نعيد المطلب مره ثانيه. الاولاد بالجد والجد مع الابوان لو كان جد اجاز ابوان يعني الام غير موجوده لكن توجد جد والجد الام هل الاب يعطب على الاجاز كلهم اربعتهم؟ إذا كان ون لا ما يشكل من يتقرب إليه. ولهذا قلنا عبارة المصنف فيها وإيش مشكلة أقول لك لا من حال الأعمال لأن قلت لك عبارة المصنف لا تفي بأداء المطلب لأن سوف نبين التوهم. يقول لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا. واضح العبارة هذا تقدم. لكن يستحب أن يطعم شوف يستحب أن يطعم أن يطعم من الجد والجدة سرس الأصل. شوف العبارة مطلقة مطلقة يستحب أن يطعم. كيف يصير الإطعام؟ كيف يصير الإعطاء؟ كيف يصير الإعطاء؟ هل يستحب للأب أن يعطي الأجداد كلهم والأم الأجداد كلهم؟ لا، الأب يستحب له أن يعطي من يتقرب إليه أبوي والأم كذلك أبوي أبويها. فعبارة المصنف قاطر عن أداء المطلب. لكن يستحب أن يطعم سدس الأصل أو أن يطعم يصح من يعني المعلوم أن يطعم يستحب أن يطعم يعني يطعم الأبوين سدس الأرض إذا زاد نصيبه عن ذلك. يستحب إذا زاد النصيب عن السدس. أما لو كان نصيب السدس فما فلو السدس فأقل لا يستحب له ذلك. ليش؟ لأنه لو كان مقدار السدس مثلا فسوف يعطي تمام السدس إلى من؟ تمام السدس يعطيه إلى الجد والجد ويبقى بلا شيء. لكن بناء على سدس النصيب تفتوه هذا بناء على سلس الأخطى يبقى له شيء. لكن بناء على سلس النصيب يبقى ما يبقى قال سلس السلس لو واحد على 36 فيشيل من السلس واحد 36 فيبقى له شيء. فلو كان سلس النصيب يبقى له شيء لكن لما قلنا بأنه سلس الأخطى لا يبقى له شيء. مثل لنا أيها المصنف فإن المطلب صعب ونحتاج إلى تمثيل. قال رعاية للطالب نحن نمثل. قال مثل مثل أن يخلف من يخلف الميت يعني يترك يريد أن يترك أن يخلف الميت أبوه يعني أب وأم هي مثل هالمطلب على السبورة. وجدا وجدة لأب يعني أبوي الأب وجدا وجدة لأم يعني أبوي الأم. فللأم الثلث وتطعم نصف نصيبها. كم نصف نصيبها يعني تصير الثلث؟ نعم لو عبر هني في إيهام العبارة يعني يقول ليش النصف هاي يعني تعبير بأنه نصف الثلث فرح يقول هذه فيها خصوصية لا يعني الثلث. لكن الثلث في مثالنا بالنسبة إلى الثلث هو عبارة عن نصفه. وتطعم نصف نصيبها له الثلث جده وجدته. شوف جده وجد مطلقة يعني جد وجدته مطلقة يعني جد الميت وجدة الميت سواء كانت لأب أو لأم لا جده وجدته ممن يتقربون إليها يعني جده وجدته لأمه يعني أبويها. ياي المطلب سيد ياي لو مفترض يقول جدتها وجدتي وجدتها نعم وتطعم نصف نصيبها جده وجدته ما مفروض لأمه يعني أبويها بالسوء إيش قاعد تسويه؟ لا تتوهم أنه للذكر مثل حظ الأنثيين فالجد يأخذ ضعف الجدة. نقول هذا لا يصح لأن هذه ممتلكة موارث. يقول ولو كان واحدا لو كان الجد واحدا فقط عند جد أو جدة لأمه يعني فرض أنه في هذا المثال ما عند جد لأم أو جدة بس فقط جد لأم أو جدة لأم تأخذ تماما سدس. يقول ولو كان الجد أو الجدة للأم واحدا كان السدس له. ليش خذ للأم الثلث وللأب؟ قال وللأب الثلثان وللأب الثلثان ويطعم جده وجدته جد الميت وجدته سلس أصل التركة. ليش قال سلس؟ خذ جده وجدته للأب يعني مثل ما شرعنا على السبورة سلس أصل التركة لا النصيب بالسوية لا للذكر مثل حظ الأنثيين. نصنف كل عبارة وراها ويش فراها مطلب. ولو كان واحدا كان السدس له يعني لو كان فرضنا بأنه فقط عند جد لأب أو جد لأب كان تمام السدس من للجد أو للجد واضح. ولو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة نفرض بأنه الأم حصلت السدس فقط فهل يستحب لها؟ لا يستحب لها لأن شرط الاستحباب ما زال عن السدس. ولو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة وحصل للآخر الزيادة استحب له لمن للآخر الطعمة. الطعمة لمن آل لمن يتقرب إليه. فمسكنه هنا الجد والجد ما يستحق ما يعني استحباب ما يعني لا يتأدى حقه الاستحباب الاستحباب استحب له الطعمة. الطعمة يعني الإعطاء دون صاحب السورس. مثل لنا أيها المصنف أن المطلب صعب قال فلو خلف أبوين وإخوة. خب إذا ألف إذا هي شرح على السبورة كم يستحق كم تستحق الأم السورس مع وجود الإخوة وكم يستحق الأب خمسة أسدار. فهل يستحب الأم الطعمة؟ لا ما تطعم ما تطعم من تتقرب إلى نسوت ولو أطعمتها لن تبقى على شيء. والأب يستحب له الطعمة فيأخذ سوس من خمسة أسداس فيبقى له أربعة أسداس. استحب للأب الطعمة دون الأم. ولو خلف أبوين وزوجا. خب أبوين كان يستحق الأبوين وزوج الزوج كان يستحق النصف. الأم السورس. الأب الباقي كم الباقي؟ سورس. هني بالعكس يعني الأب لا يستحب له لأنه نصيبه سورس. ولو خلف أبوين وزوجين استحب للأم الطعمة. ليش؟ لأن نصيبه السورس فزال عن السورس فيستحب له الطعمة دون الأب. ولا يطعم تأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.